بمناسبة ذكرى 29 لوفاة الزعيم نادين كيم إل سونغ، أقيمت حفلة ذكريات عنه في فنلندا وبولندا، إندونيسيا وأنغولا في الفترة ما بين يوم 29 حزيران الماضي ويوم الأول تموز الحالي. حضرها شخصيات من مختلف العروسات والجماهير في البلدان المذكورة، وأثنى المتكلمون فيها على رئيس كيم إل سونغ سياسيا عظيما ومفكرا ومناظرا بارزا قدم الإرشاد النضالي لشعب العالم التقدمية ناهيك عن الشعب الكوري بإبداء فكرة جوجة الخالدة، ثم أكدوا أنه يبقى حيا خالدا في قلوب البشرية لعظمة مآثير المحققة أمام العصر والتاريخ.